الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولا تدعي المسألة وعجال المجمعين اللهم اغفر لنا جميع المشاهدين وارحمنا برحمتك يا رحمة الرحمين. كان الكلام في شروط الوالي والحاكم وقلنا الشرط الأول أن يكون عالما فقيها، يعني تفکیک بین العلم الفقه لا وجه له، عالما ای فقیها، لانصراف لفظ العالم الى من علمه ماخوذ من الادله لا تبعا لغيره. و تقدم شرط الوالي. نعم اعتبر بعضهم اضافه الى ذلك ان يكون اعلم، و تقدم الجواب عن ذلك فقلنا الروايات الوارده في هذا الشأن يشكل التمسك بها مضافا الى اشكال في سندها، اهم شيء الاشكال في دلالتها، وان المراد بالاعلم في تلك الروايات خصوص اهل البيت صلى الله عليه اجمعين كما في حديث الثقلين ولا تعلموهم فانهم اعلم منكم وتقدم الكلام. نعم يبقى الكلام في نكتتين، وهي أنه إذا فرضنا أن الأدلة في اعتبار الأعلمية لم تتم بالنسبة إلى الوالي والحاكم، فهل يمكن الالتزام بالتفكيك والتفصيل ما بين الحاكم والمجتهد الذي يكون مقلدا؟ يعني الفقيه الذي يكون مقلدا يشترط فيه أن يكون أعلم، و اما الفقيه الذي يكون وليا وحاكما لا يشترط ان يكون اعلم. فبالنتيجه يفكك ويفصل ما بين الولايه والمقلديه. فالمقلد تعتبر العالميه كما هو المشهور الان في زماننا، كما عند سيد الخوي وغيره من الاعلام يجب تقليد الاعلم. نعم ذهب جمله منهم الى الاحتياط في ذلك، الاحوث وجوبا كصاحب العروه ثم المتاخرين. فبناء على المشهور بين المعاصرين يجب تقليد الاعلم. واذا ناقشنا في اعتبار العالميه في الولي والحاكم فحينئذ تنعقد الولايه لغير العالم، فبالنتيجه يفصل ما بينهم. يشترط في المقلدية في المقلد أن يكون أعلم، لكن في الولي لا يشترط أن يكون أعلم. فمثلا سيأتي إن شاء الله تعالى الولي من يتصدى، الفقيه الذي يتصدى للولاية ويقبل من قبل الناس على ما سيأتي تفسيره إن شاء الله. فيفصل ما بينهما، ما بين الولاية والمقلدية. نعم بناء على من رأى أن الولي لابد أن يكون أعلم، فحينئذ هو يعتبر الأعلمية في كليهما، يعني في المقلد وفي الولي يعتبر فيهما أن يكون أعلم من بقية الفقهاء بناء على هذا الرأي. فما هو الحق في ذلك؟ طبعا نحن الآن لا نتكلم في هذا الفرق، وهو أنه هل يجوز التقصيد في التقليد وفي الرجوع إلى المشتي آخر؟ قال إن يبقى في النفس منه شيء. نعم في كتاب الصلاة يرجع إلى مجتهد، وفي كل كتاب الطهارة إلى مجتهد آخر، أو الزكاة لا بس. بل نحن ذكرنا بناء على ما سبق عندنا من أن الأعلمية النسبية لا تؤثر في باب التقليد، فلو كان مجتهدان في غاية المثانة العلمية والدقة العلمية والإحاطة الفعلية بجملة كثيرة من أبواب الفقه، نحن اشترطنا في المقلد أن يكون بالفعل مستنبطا في مسائل كثيرة من الفقه، لأنه في كل مسألة يحتاج يراجع كتب الفقه من جديد. على أيين بناء على ذلك يجوز التقصير بين المجتهدين. خب هذه المسألة في محلها مذكورة، نحن غرضنا الإشارة العابرة عليه على تقدير صحة هذا المبنى. يمكن التقصير، يعني يمكن في الفقه الاستنباطي يرجع إلى مجتهد جامع لشرحه، في الفقه الولائي إلى مجتهد آخر، كما في الفقه في الصلاة إلى مجتهد، في الزکات الى مشتهد يجوز التقسيم في شؤون المشتهد هم يجوز له التقسيم يقلد مشتهدا جامعا للشرائع و عنده مشكله في القضاء يرجع الى مشتهد اخر جامع للشرائع في القضاء يرجع الى مشتهد في باب المقلديه والتقليد يرجع الى مشتهد لا مشكله فيه انصافا المستفاد من الادله اللبيه واللفظيه صحه ذلك و تفصيل هذا البحث التقسيم في محله الان ليس غرضنا الدخول في هذا الجه هذا نجعله اصلا موضوعيا بناء على صحه التقسيم النکته التي الان نريد بيانها يقال يمكن التقسيط في الولايه بهذه الصوره ان المجتهد الذي يرجع اليه في التقليد يعتبر ان يكون اعلى لكن المجتهد الذي يرجع اليه في الولايه لا يعتبر ان يكون اعلى يكفي فيه الاجتهاد ان يكون مجتهدا وان كان قطعا غيره اعلى منه لا احتمالا في باب الولايه لا تعتبر العالمين هكذا كما انه على العكس جمله منهم لعله اعتبروا العالميه خصوصا حتى في باب القضاء بالقياس لفقهاء البلد ان يكون اعلم فقهاء البلد كسيد الامام في التحريم على كيف ما كان فهل يعتبر هل يجوز التفكيك بين مقام الولايه والتقليد ام لا السؤال فتارتا نقول في کلیه ما یعطا نکنه علم فما صار تفکیر تارتا نقول في کلیه ما یرجع الى غیر العلم فی التقلید و فی الولاد و ثالتا نفصل بینه ما نقول فی التقلید لابد ان یرجع الى علم الموجودی و اما فی باب الولای لا یعتبر داله یرجع الى ای فقیه الى ای مشتهد نحن الان کلامنا هنا و خصوصا بعد ان اثبتنا ان روایات الوارده في اعتبار العالميه في الولي قاصره السند او الدلاله فلا تعتبر العالميه في الولي فهل فبالنسبه الى المقلد تقدم الكلام بالنسبه للتقليد تقدم فهل يمكن التفكيك بينهما ام لا الذي قد يقال بالتفكيك منشاه هو الذي اشرت اليه قالوا هناك أدلة تقتضي لزوم تقليد العلم طبعا سابقا في بحث تقليد العلم تعرضنا لذلك ليس غرضنا الدخول السيد الأستاذ أنا باعتبار أن كلامه تقريبا معتمد على أهم وجه خب لم تحبون أذكر لكم الوجوه إجمالا لكن أهم وجه عند السيد الأستاذ قدس سره وجهان الأول سير الأغلائي أنهم يرجعون للأعلى خصوصا في المسائل المهمة طبعا هذا الوجه مبتنى على نقطتين أولا إثبات أن الأحكام الشرعية من الأمور المهمة أخوك دينك فأحتط لدينك وثانيا على إثبات أن سير الأغلائي في مثل هذا الرجوع للأعلى هذا الوجه الأول عند الأستاذ الوجه الثاني عنده دوران الأمر بين التعيين والتخيير و في مثل هذا المورد يرجع الى التعيين لا الى التخيير طبعا في دوران الان بين التعيين والتخيير الاستاذ قدس الله نفسه يرى ان التعيين تعيين يعني معينا هذا قيد زائد ينفى باساس البراءة الاصل عدم يمكن الرجوع في نفي التعيين لا اساس البراءة لا مشكله فيه فالنتيجه التخيير في بقيه الموارد مثلا تحليل رغبته يقال أنه يكون مؤمنا خصوص المؤمن يقال لا مخير بين أفراد الرغبه فخصوصية الإيمان تلغى بأصالة البراءة أصالة العدد إذا شككنا في اعتبار الشرط الأصل عدم سهل فيرجع إلى مطلق الرغبه يؤمن الأستاذ قدس الله نفسه عند دوران الأمر بين التعيين والتخيير يرجع إلى نفي التعيين بأصالة العدد لكن في خصوص هذا المورد و بعض الموارد يقول في دوران هم بين التعيين و التخيير نرجع الى ما في احتمال التعيين في خصوص هذا المورد و الوجه في لأن في خصوص هذا المورد الاصل الاولی عدم الحجیه عرفتنا الاصل الاولی دوما انه عدم الحجیه فلابد ان نتيقن بالحجیه والمتيقن بالحجيه هو التعيين، ما في احتمال التعيين. يعني هناك مثلا افضل اذا شككنا في انه يعتبر الايمان في الرغبه ام لا، هو الاصل ولي عدم الحكم اصلا كله، المقدار الثابت انه رغبه، شككنا في الايمان الاصل عدمه صواب، لكن فيما نحن فيه اذا شككنا في العالميه وعدم العالميه الاصل الاولي عدم الحجيه، لان الاصل الاولي في حجيه كل شيء عدمه، الاصل عدم الحجيه، فلا بد من دليل يقيني يقتضي الحجيه، والدليل اليقيني الذي يقتضي الحجيه في خصوص التعيين، فلذا لا يمكن الرجوع الى اصاله البراءه عن التعيين، تعيين قيد زائد كلفه زائده، بل بالعكس يرجع الى ما في احتمال التعيين. فاذا دار امر الاجتهاد بين المجتهد المجتهد ومجتهد اعلم من الاصل الاولي عدم حجيه كل منهم، ولا هذا حجه لا ذاك، هذا الاصل الاولي المسلم قطعا في الحجيه خصوص العالم، غير العالم يبقى مشكوك يدخل تحت الاصل. فلذا في مثل هذه الموارد يرى الاستاذ قدس لنكتتين، النكته وجود اصل يقتضي عدمهما وثبوت احدهما يحتاج الى دليل، فلذا ذاك الذي مسلم وقدر متيقن يثبت غيره لا يثبت. فلذا الاستاذ مبنى ان في كل مورد من الاحكام الشرعيه دار الان بين التعيين، مثلا في باب كفارات الصوم روايه يقول مثلا افطر متعمدا قال عليه ادخل رقبه خصوص العتق، و روايه مخير ذهب نادر من الاصحاب الى انه اولا الاذ ان لم يجد كذا ان لم يجد، والمشهور بين الاصحاب شهر واسع التخيل. خب في هذا المورد نشك في اعتبار تقدم الاذق، يعتبر ان يكون اولا الاذ ترتیب، ترتیب قید زائد و حکم زائد و کلفه زائده ينفى بالاصل، فالاصل عدم الترتیب، فالنتیجه التخیل. هناك الأستاذ يلتزم قدس الله نفسه بالتخير وأن التعيين يلغى بالأصل ينفى بالأصل، لكن فيما نحن فيه يقول له الأصل التعيين، مرادي بالتعيين هذا من جهة تسامح في التعبير، مرادي دائما إذا أقول تعيين يعني ما فيه احتمال التعيين بعد أحدث البقية وحذف ما يعلم جائز على علم باب حذف ما يعلم. ففي مثل الحجية يرجع إلى أصالة التعيين، أصالة التعيين بهذا المعنى يعني الأخذ بما فيه احتمال التعيين. هذا أهم وجه عند الأستاذ، وتقدم الكلام فيه أن هذه الوجوه لا فرق بينها، الأصل هو أن أصالة التعيين تحتاج إلى تعيين والتعيين قيد زائد، الإطلاقات الدالة في باب الرجوع إلى أهل الخبرة كافية لشمول العلم وغير العلم. وأما السير تقدم الكلام فيه أن السير غير واضح، صحيح يحتاطون في بعض الأمور المهمة، لكن لم يثبت بالرجوع إلى خصوص الطبيب الأعلم، قد يرجون إلى لجنة طبية، كما أن الأعلمي هناك يراد به الإصابة إلى الواقع، والأعلمي في باب الفقه يراد به الأقوى حجتان واحتجاجان، وبينهما فرق على أين التفصيل في مجال آخر لا يسع المجال في نقد الدليلين. الدليل الثالث عند بعضهم وجود بعض الروايات المشتمل على كلمة الأعلم، كيف تفتي في الأمة من نفي احتياط السيرة بالأمور المهمة، احتياط يعني يرجون لعدة أطباء قد يرجون للأعلم قد يرجون لعدة أطباء، قد بالشواهد الموجودة يرجحون غير الأعلم، يقولون هذا الطبيب العادي شخص أحسن من غيره، هذا موجود عندنا في السيرة، هم يلاحظون الواقع لا يلاحظون الحجة. أخلاف الفرصة أعلم بعدها مو أعلم، لا مو مجال، وعندنا شعر فارسي أن الطب قد يصيب الغلط حتى الإنسان الشجاع لا يصيب الغلط، لا مو مجال الأعلم، الشعر المعروف به باشد که کودکی نالان به خطا بر هدم زرد تیری، لا مو من جهت العالمی، او من جهت انه قد یصیب خیزه بیانه على اینکه به مکان تقرد. ثم لو فرضنا العالمی به هذا المعنى لم يثبت ان العالمی المراد بها عالمی من كل الكره الارضيه، یعنی ارجعون الى طبيب في كل الكره الارضيه اعلم من غيره، الان بنا التقليد هكذا يلاحظ كل فقهاء الشيعه في كل الاقطار والامصار فيرجع الى احدهم اعلم من الكل، اصل ثبوت هذه السيره محل اشكال. لو فرضنا ثبوت هذه السيره في الطب، لو فرضنا قطعا هذه السيره مردوعه بسيره المتشرع المتصل بعهد المعصومين قطعا في أنه لم يكن معهودا في الشيعة، في كل زمان يكون فقيه واحد يعين ويرجع إليه، هذا قطعا لم يثبت، مثل ما هو الآن متعارف، صار قرون متعارف عند المسيحية الرجوع إلى البابا، هذا متعارف أنه لما يموت البابا يختار واحد آخر مكان، هذا مسلم. لو كان لزوم تقليد العالم بهالمثابة عند الشيعة قطعا في كل زمان يعينون شخصا واحدا ويرجعون إليه، وقطعا هذا الشيء لم يحصل بلا إشكال بلا شبهة فيه. الآن كيف ما كان، فهذه الأدلة مخدوشة، هذه الرواية ذكرنا أصوات التعين تأخيرا، غرب أنه جملة من هذه الوجوه. والوجه الرابع ما ذكرناه نحن من أن أصولا الرجوع إلى أعلم ميزة الشيعة بخلاف مثلا بقية السنة كان يرجون إلى مطلق الصحابة، الشيعة كان يرجون إلى علي كما في الرواية أغضاكم عليون، باعتبار أنه أعلم الصحابة في نظرهم بحسب الشواهد الكثيرة الموجودة. فحينئذ الرجوع إلى الأعلام سيرة مستمرة للشيعة في عهد الأئمة إلى أيام الغيبة، ثم صار في الفقهاء من بعد الغيبة، يعني الإمام عند الشيعة مبناها على العالمية، فانتقلت هذا إلى الفقهاء، إلى دور الفقهاء أن يكون الفقيه أعلم. هذا بشأن تقدم الكلام أن العالمية هناك يراد به العالمية بحسب واقع الطريق إلى، يعني بحسب واقع الوصول إلى الأحكام الشرعية، وكما قال سلام الله عليه علمني رسول الله صلى الله عليه وآله 1000 باب من العلم ينفتح من كل باب 1000 باب. المراد من العالمية العالمية بحسب المادة بتعبيرنا، لا بحسب الهيئة. مثلا الإمام الصادق لا يعمل بالقياس بخلاف أمثال أبي حنيفة كانوا يعملون بالقياس. لم يكن المراد بالعالمية التفاوت بينهما في إعمال القياس، بل الأئمة عليهم السلام كانوا يرون الأحكام عن لسان رسول الله مباشرة من دون حاجة القياس والرأي والاستحسان وما شابه ذلك من الأمور التي ذكرت في غيرهم. الآن كيف ما كان الجواب تقدم، ولذا قلنا الصحيح عندنا أن المراد بالعالم إن كان بلحاظ المادة كما تقدم الكلام لا إشكال يجب تعريف بالعالم وغيره هذا لا يجوز، وإن كان بلحاظ الهيئة يعني أحدهما أقوى من الآخر، فإن كان الأعلم مطلق يعني مشهد جديد الأحد بالإجتهاد وغيره متمكن فعلا من جملة كثيرة ومتانة علمية وسيطر على أبواب الفقه وإلمام بأبواب الفقه واستنباط فعلي لكثير من أبواب الفقه، حينئذ تقليد العالم واجب. بل إذا لم يكن في الأحياء من هو أعلم بهذه المثابة يرجع للأموات حسب تصور. وأما إن كان العالمية بلحاظ الهيئة ونسبيا بين الطرفين كلاهما في درجة عالية من الفقه كلاهما استنباط فعلي عندهم، لكن أحدهما من حيث المجموع مثلا 5% يوفق أكثر وقدرة علمية وإحاطة علمية أكثر، في بعضها ذاك أكثر في بعضها هذا، بإصطلاح نسميها العالمية النسبية. هذا قلنا إنصافا لا دليل على تقليد العالم، هذا لم يثبت أي دليل من هذه الأدلة التي ذكروها في تقليده. هذا الذي ذكرناه في التقليد بعينه يجري في الولاية، نفس الشيء في الولاية لم يثبت أن العالم النسبي يجب الرجوع إليه في الولاية. بالنسبة لكثرة السؤال عن الأئمة سلام الله عليهم، يروح يسأل لو كان في معتقد أهل السنة يروحون يسبق الإمام الصادق أو ذهبت إلى وأفتى القاضي فلاني بكذا، فما تقول أنت لو كان كفاية مجرد كفاية القضاء وما يحتاج أن يسأل من الأعلم، لكن في نظري أن الأعلم طرح السؤال بعد الرجوع للقاضي لأنه لعل أقول معرفة مذهب الطائفة في ذلك، مذهب الشيعة مو مسألة الأعلم، يعني ما هو الحكم الذي عندكم حكم الله، لعل للرجوع لهذه. طبعا من جملة الأدلة نذكر إن شاء الله في هذا الفصل دليل خامس رواية عن ابن حنظلة وأشير إليها. فتبين بإذن الله تعالى أن الأعلمية النسبية لا دليل عليه لا في باب التقليد ولا في باب الولاية. فما يقال من أن كلتا المسألتين يعتبر فيها الأعلم إنصافا أعلم نسبي لا دليل عليه، هذا إجمال البحث. وخلاصة الكلام ذهب جملة من الأصحاب إلى أن أدلة التقليد يعتبر فيها الأعلمية لكن أدلة الولاية لا، إنصافا هذا الكلام لا أساس له لا يمكن الموافقة عليه كما سيأتي إن شاء الله. وذهب بعضهم إلى اعتبار العالمية فيهما وتقدم المناقشة فيهما لا في التقليد تام ولا في غير التقليد في باب الولاية. و اما تفکیک بینهما اشارت الیه و اما الصحیح عندنا انه ظاهرا التفکیک بینهما بین المقلد و بین الوالی فی غایت صعوبت و الاشکال و ظاهر به حسب مجموع الادله یمکن لشخص التفکیک بینهما یقلد شخصا و فی الولای یرجع الى مشتهد آخر لکن شرائطهما و اوصافهما واحده. یعنی نقول المشتهد الوالی اقل علما من المشتهد المقلد المفتی خلاف الظاهر لا يمكن الموافقة عليه بوجه. نعم المشتهد بإصطلاح مفتي شأنه أن يكون شأن الولاية ولو بالفعل ليس متصديا، مشتهد في درجة عالية من الاجتهاد ويفتي وقوته العلمية متانته العلمية وفعليته في الاستنباط كلها واضح فله أن يفتي، ولكن لبعض الجهاد لا يتصدى للولاية، يتصدى غيره للولاية. لا بس يمكن التفكيك بينهما كما يمكن التفكيك في التقليد في مسائل الفرق بين مجتهدين، يمكن التفكيك بين القضاء والولاية، بين القضاء والتقليد يمكن، ليس فيه مشكلة، لكن مواصفاتهما لابد أن تكون واحدة. هذه النقطة الأساسية. هل اجازة بفهم؟ يعني المجتهد المتصدي لابد أن يكون على درجة عالية بحيث يرجع إليه في التقليد يصح تقليده، وأما مجتهد لا يصح تقليده لكن يصح جعله واليا، هذا في غاية الصعوبة والإشكال. كما أن المجتهد المفتي لابد أن يكون له مواصفات يصح له التصدي للولاية، نفرض بالفعل لم يتصد كما جاء في روايات السنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى أهل بيته خطابا لأبي ذر يا أبا ذر إنك رجل ضعيف فلا تولين حكومة ولا قضاء. خب يمكن أن يرى هذا المجتهد من نفسه أنه في مقام الإفتاء في مقام الاستظهار والاستنباط في غاية القوة والمتانة، لكن في مقام الولاية ضعيف لا يستطيع أن يلي أمر الناس، لا يتصدى للولاية لكن يتصدى للإفتاء. لكن في تصورنا أن شرائط ولاية بلحاظ العلم لا بلحاظ حسن التدبير، بلحاظ العلم لابد أن تكون موجودة في هذا الشخص. يعني بعبارة أخرى من يصح من كان واليا لابد أن يكون بحيث يصح إليه الرجوع في التغليب، ومن كان مقلدا يصح الرجوع إليه في الولاية بلحاظ العلم. الآن كلامنا لا بلحاظ حسن التدبير والإدارة والإيالة بتعبير الشيخ الرئيس ابن سينا. الان كيف ما كان ظاهرا التفكيك بينهما في غير محمد، نقول في احدهما علمه اقل من الاخر انصافا في غير محمد، خصوصا هذا الذي قد يقال ان في المفتي يعتبر الاعلميه بخلاف الوالي، الذوق اسم اصحاب الذوق لكن الاعتبار العقلي والذوق يساعد على العكس، لان في مقام الاستنباط على ان الاحتياط مفتوح امام المشتري افضل في السبحانيات يقول مرة واحدة وثلاث مرات يقول الأحوذ أن يقول ثلاث مرات ما فيه مشكلة، حتى إذا لم تكن الأدلة واضحة عنده يمكن الرجل، لكن في أموال المسلمين في النظام الاجتماعي في النظام التربوي في الجيش في العسكر في الحروب، يعني مو مسائل قليلة، نقول في هذه المسائل والمفروض إسناد هذه الأمور كلها إلى الشريعة، فلابد أن يكون على بصيرة تامة في إسناد هذه الأمور للشريعة. اسناد هذا الامر مثلا مثل ليس غرضي من السجلون ان مثلا افض البول اذا اصاب الثوب يغسل مره او مرتين، خب هذا سهل يتوقف في اسناد هذا الحكم الشرعي ولا الاحرد ان يغسله مرتين ما في مشكله، لكن النظام التربوي النظام الاداري النظام الاقتصادي والمفروض في الوالي اسناد هذه الامور الى الاسلام، الاسلام في الاقتصاد يقول هكذا، الاسلام في كذا يقول هكذا، لما يكون الكلام في مقام الإسناد إلى الإسلام وإعطاء الحكم الشرعي هذا هو المفروض في الحاكم الإسلامي. فإذا كان في هذا المقام لا يكون على بصيرة تامة بالقياس إلى الأدلة والروايات والاستظهار من النصوص جدا خلاف الله، يعني لو كانوا يعتبرون العالمية في الوالي دون المفتي كان أوفر بالاعتبار إنصافا، لأن الأمور الذي يتصدى لها الوالي أعظم بمراتب وأهم بمراتب من الأمور التي يتعرض لها المفتي، وخصوصا وأن المفتي الاحتياج مفتوح أمامه. أصلا تقدم سابقا في خلال روايات و روايات كثيرة عن الأئمة عليهم السلام كانوا يقولون عليكم السؤال لكن ليس علينا الجواب، إن شئنا أجبنا وإن شئنا أمسكنا. و ذكرنا هناك أيضا في باب الإشتاء على ما أبالي ذلك تخطئ ظنية يخطئ ظنية أنه أصولا يمكن للمشهد في بعض المسائل يسكت يرجع لغيره بإمكانه ذلك لا يتصدى لبيانه، لكن في القضايا الاقتصادية في القضايا الحربية عسكرية سكوت كيف يمكن يعني؟ في القضايا الإدارية في القضايا التربوية تارة في هذه القضايا يفكر مثل العلمانيين لايك بسلاح الديرانين لايك خب من كيف يتكلم أخرى يريد أن يسند هذه الأمور كلها إلى الإسلام، الإسلام يحكم هكذا. خب إذا لم يكن على بصيرة واضحة من أمر الدين كيف يسند هذه الأمور للإسلام؟ فلذا أنا في تصوري ولو قيل أخيرا أنه يعتبر في الوالي أن يكون مجتهدا لكن في المفتي لابد أن يكون أعلى، لو كان الأمر بالعكس كان أفضل، في الوالي لابد أن يكون مجتهدا أعلى و في المجتهد يجوز الرجوع، لأنه الأمر سهل ليس فيه مشكلة. حتى المجتهد غير العالم جملة من المعاصرين ذهبوا إلى أن يجوز تقليد غير العالم إذا كان مطابقا مع العالم في الفتوى، ناقش فيه بعضهم لكن المشهور بينهم يجوز ذلك، فيجوز تقليد غير العالم إذا كان مطابق مع العالم، لكن في الأمور الاجتماعية که في الأمور الإدارية والتربوية والاقتصادية لا، ما شاء الله من يبتلى بالإدارة بين المسلمين يعرف صحة ذلك. حتى مثل السيد الإمام كان تقليدا يعني اجتهادا يقول لا يعتبر إذن الأب في زواج بالباكرة إلا على الاحتياط الوجوبي كان يحتاط. سمعت أن مسؤولين في القضاء رجعوا بأن الاحتياط لا يمكن تطبيقه في الدولة، لأن كثير من المسائل تصير بنات تتزوج بغير إذن آبائهن، فغير السيد رحمه الله من الاحتياط الوجوبي إلى الإفتاء أصلا وأنه لا يجوز تمشيا مع الواقع الاجتماعي. الاحتياط الوجوبي خب لا تمشي في المجتمع في القضاء، في العمل يمشي لكن في المحاكم العرفية لا يمكن للحاكم للقاضي أن يحكم بالاحتياط الوجوبي، الأمور تختلف، فغير من الاحتياط الوجوبي إلى الإفتاء وأنه لا يجوز. فلو كان الأمر بالعكس كان أفضل. على أيين الصحيح عندنا أنه كل المواصفات المعتبرة في المفتي لابد أن تتوفر في الحاكم بلا فرق من بينهما. و يمكن اونا بیرون ده دوازده تا پونزده تا روایتیست که خوندیم بس اونا ما امام معصومه رفتی به اولا بذار چی شرط بزن؟ در همون اموری که حالت آره برمونی نمیشه اونا میخواد اصناره به شارعه بده که نمیتونه که بگید اجتهاد فعلی نمیخواد توی تارن ساده باید مشکل دوتلق باشه علم باشه پیش ما مشکله اصلا تصدی مشتهدی که احاطه به اکثر عباره همه عباب نه ما در شرط به فعلیت استنباط و الا رجوع کردن به یک والی که هر مسئلهش بودن که سر کنن جواهر و مسئله رو بگن اقوال هست هر مسئله بخواد درست براشه رو کنید زندگی هست معلوم نیست سیر و اقلی برون موافق باشه. پس این از لاعقل چیز در حدود 780 درصد مسائل فعلا آماده داشته باشه. وقت والی هم همین در شرطی هیچ فرق نمی کنه. اونا بحث دیگری است، اون در هر رشته خودش، اون در رشته خودش واضحه، اما بحث فعلا اون مال اجراییات چیز دیگه است، بهتر اسناد به اسلامه. فلان مسئله در معاملات مثلا مسائل بانکی که الان یک مشکل بزرگیه اینو میخواد به اسلام اسناد بده، خب میگه نمیشه که به قول زید و عمرو اسناد بده. نمیشه اصلا این اگر اجتهاد بالفعل نداشته باشه تصدیش برای ولایت مشکله. على أي حال فالعمدة إقامة الدليل، وأما الدليل عندنا فيمكن إقامة الدليل والاستظهار من دليل من أدلة لبية من أدلة لفظية. أما الأدلة اللفظية نقدمها ابتداء. الأدلة التي دلت على الولاية إنصافا بإطلاقها تشمل الافتاء ايضا. مثلا اهم دليل عندنا في الولايه عباره طبعا غير الاطلاقات اللفظيه الفقهاء امناء الرسول اللهم ارحم خلفائي الذين ياتون من بعدي ويروون حديثي ويعلمونها الناس. خب هذه الروايات لا اشكال المراد بها الان من الافتاء والقتل، لا اشكال، يعني لا اشكال يروون سنتي القدر متيقن الاستنباط يروون سنتي. فمثل السيد الامام الذي يتمسك وغيره صاحب العوائد النراغي تمسكوا بهذه الروايات اللهم ارحم خلفاء العلماء ومناء الرسول الفقهاء حسن الاسلام الى اخر العلماء ورث الانبياء، هذه الادله نحن لم نتمسك بها. من تمسك بهذا الادله خب لا فرق في بين مقام الولايه والقضاء والافتاء، الفقهاء حسن الاسلام في كل الجهه، فالفقيه الذي جعل حسنا للاسلام ويرجع اليه في الولايه يرجع اليه في التقليد، ما يفرق بينهما. اللهم ارحم خلفائي دا خليفة الرسول، خليفة الرسول في الافتاء، خليفة الرسول في الولاية، لا فرق بين، ليس في الرواية تفكيك بينهما. طبعا هذه الأدلة اللفظية نحن لم نتمسكنا، وأما الأدلة اللفظية التي تمسكنا بها رواية عمر بن حمزه قال سألت عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فأفاد عليه السلام بأنه يرجع إلى من كان يعرف حلالنا حرامنا إلى آخره. خب لا اشکال، نحن شرحنا هنا منازعتون بین هما فی دین او میرات اهم من ان یکون به نحو شبهت الحکمی یا موضوعی. خب بین الفقهاء اختلافون فی ان الحبره المختص بالولد الاکبر هل هو مثلا السید و الخاتم اربعه او سع من الاربعه الاشیاء الخاص بالمن، خب بین هما اختلافون، بین هما اختلافون منازعتون فی دین یشمل هذا المورد. المنازعة في الدين ليست دائما في القضاء الخارجية، أنا أقول هذا العباء لي ذاك أقول لي، هذا في القضية الخارجية، ليست المنازعة دائما في هذه القضايا، قد تكون المنازعة في حكم شرعي. ولذا قال عليه السلام ينظر من كان علم حلالنا حرامنا فلان، ثم قال فإن اختلفوا قال يمضي عن رأي أفقههما وأصدقهما. اصلا كلمة افقه انما ذكر لشمول الحديث بالنسبة الى شبهات الحكمية دائما. ولذا سبق ان شرحنا ان المشهور بين اصحابنا رأوا ان الرواية خاصة بالقضاء، تقدم الكلام، وكان السيد الامام يرى ان الرواية في القضاء والحكومة، ونحن ذكرنا ليس من البعيد أن الرواية ناظرة إلى القضاء والحكومة والإفتاء جميع المراتب الثلاث. فالأئمة عليهم السلام أرجع الشيعة في جميع الأمور الثلاث الإفتاء والقضاء والحكومة إلى الفقيه، وليس هناك تفكيك بينهما، يعني من كان صالحا للإفتاء صالح للقضاء، من كان صالحا للقضاء صالح لمسألة بإصطلاح الحكومة. نعم في رواية أبي خديجة، رواية أبي خديجة خاصة بالقضاء، موجود فيه يعلم شيئا من قضائنا، تلك الرواية خاصة بالقضاء. يمكن أن يحمل إطلاق رواية عمر بن حنظلة في خصوص القضاء على رواية أبي خديجة، فالنتيجة أن بين هذه المناصب الثلاث لا فرق إلا في القضاء، يعني المفتي والوالي يعتبر أن يكون على درجة واحد من الإهل من ناحية الفقه، لا فرق بينهم، أعلم أعلم غير أعلم غير أعلم حسب تصورنا، متانة علمية قوة علمية قوية وإحاطة على الفقه واستنباط فقهي لجملة من الأحكام، جملة كثيرة من الأحكام، هذا في الوالي وفي المفتي ثابت، القاضي في هذه الرواية مذكور، لكن في رواية أبي خديجة يعلم شيئا من قضائنا خصوص القاضي نقول إذا كان مشهد متجزيا لا بأس من قضائنا شيئا من قضائنا، وإلا على طبق رواية عمر بن حنظلة القاضي نفس الشيء. إذا كان عن سيد الإمام احتاط في القاضي أن يكون أعلم علماء البلد أفقه فقهاء البلد، إضافة إلى الاجتهاد اعتبر أن يكون أفقه من غيره أعلم من غيره، وإنصافا بالقياس إلى رواية عمر بن حنظلة الكلام متين، لكن في رواية أبي خديجة شيئا من قضائنا. فنتيجة الجمع بين الروايتين الوالي والمفتي درجة واحدة، لكن خصوص القاضي لو كان مجتهدا متجزيا يكفي. هذا بالقياس إلى الروايتين. وأما الحديث الثالث الذي تمسكنا به على الولاية أيضا، قوله عليه السلام صلى الله عليه في المكاتبة، وأما الحوادث الواقع فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا. قلنا الحوادث الواقع إنصافا أوسع من مسألة الولاية، يعني في الحوادث الواقع يمكن للإنسان أن يسأل عن الحكم الشرعي. فحينئذ ذهب جملة منهم أن الرواية خاصة بالقضاء الاجتماعي، وعن بعضهم خاصة بالقضاء. نعم إذا آمنا حينئذ تفكيك يمكن، لكن خلاف الظاهر جدا. نحن قلنا الأظهر عندنا كما جملة من أصحابنا صرحوا بذلك على ما بالي في كتاب مرآة العقود المجلسي وغيره، قالوا أما الحوادث الواقعة تشمل القضاء والإدارة والإفتاء، يعني كل المناصب الثلاثة المذكورة في الفقيه تشملها الرواية. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديث. نلاحظ أن المعتبر في المفتي والولي شيء واحد، رواة أحاديث. مش نمیگه ما نه اون مناسبت موضوع چیه. خب حالا اون بعدش دلیل لبی اجازه بدم اون دلیل همینجا میشه فهمید. نه نمیشه، نه چون هیچ اطلاعی نداره. انا علاین فهذه الروايه فروايه عمر بن حنبل اهم شيء عندنا و روايه توقيع المبارك كلاهما تدلان على ان من ما يعتبر، يعني العنوان الحكم يشمل المفتي والولي والوالي اطلاقی نداره، ناظر نیست. هر موقع فهمید که باید در اون زمینه حکم الله رو بدونه بتونه اجرا کنه. یکیه، غلطی میخوام بگم یکیش علم باشه بیش نباشه. بله، علم نمیخواد، ولی من میگم یکی هن. اگر علم هن یکی هن، غیر علم یکی هن. یکیش رو بگیم علم، یکیش رو بگیم غیر علم، این درست. حتی اگه اینم باشه استدلال به حدیث نمیشه کرد. ناظر نیست. در این مقام هستن دیگه، مگر اینکه شما بگین حدیث ناظر به افتاء نیست، ناظر به این قسمت از افتاء نیست. همون که چه مقدار مثل روایت ابی خدیجه علم و شیء من قضاءنا، علم باشه غیر علم هیچ ناظر نمیشه. نه یعلم در همین روایت عمر بن حنظله داره که امکان رجلا فقال یون بلا افتح ما و اصدق ما و رحم بشه. همیشه بحث در تعارضه در فقه های روی مشهد تازی از مشهد علم هست، همیشه همیشه همین. الان کیف ما کان لو کننا نحن ولی ادله لفظیه، الان کلام ما فل ادله لفظیه. الفقه ها حصون الاسلام، خب یرجع الى الفقیه، نفرض ان الفقیه یرجع الیه فی الولایه، خب لا اشکال ان الفقیه یرجع الیه فی الافتاء، فالفقیه الذي يرجع الیه فی الافتاء هو الفقیه الذي يرجع الیه فی الفقه، لا يفهم من هذه الادله درجتين من الفقه. اللهم ارحم خلفائي لا يفهم منه درجتين. نقول المفتي شيء فقيه اعلم، لكن الوالي فقيه غير اعلم، هذا لا يفهم. كل دليل لفظي الان ورد عندنا لا يفرق بين الوالي وبين المفتي، هذا كلامنا. يعني مسكوت گذاشته، نه یعنی که فهمید. دلیل زیاده، در هیچ کدومش دلیل دیگه مسکوت نیست. فالتفریق بینهما، الان شاء اخيرا انه التفكيك بينهما، انصافا التفكيك بينهما به حسب الدليل اللفظي لا وجه له. يبقى الكلام في الدليل اللبي غدا ان شاء الله. وصلى الله على محمد.